يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ولذلك تجد بعض الناس اليوم يؤلف ويصنف ويتكلم صباح مساء في من يكفر عباد القبور، ولا تجد له حرفا واحدا في عباد القبور، فيترك أهل الشرك وأهل البدعة ويشتغل بأهل التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونزيد هذا المقام إيضاحا وبيانا بما ذكره شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في الجيوش الإسلامية، لئلا يتوهم من لا معرفة لديه بمدارك الأحكام ولا تمييز له بما عليه أئمة الإسلام أن هذا الكلام إنما هو في عموم الكفار ممن أشرك بالله في عبادته، يعني الكلام السابق لا يدخل فيه ماذا؟ أهل الشرك، الذي هو الاستثناء، الذي هو الاستثناء. الاستثناء يتعلق بالمتكلمين الذين صح عندهم أصل الدين ووقعوا في بعض المقالات البدعية التي وافقوا فيها الجهمية، هذا محل الاستثناء ولا يدخل فيه أهل الشرك البتة. قال: إنما ولا تمييز له بما عليه أئمة الإسلام أن هذا الكلام إنما هو في عموم الكفار ممن أشرك بالله في عبادته وعدل به سواه في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وأما الجهمية نفاة الذات والصفات فليس هذا الكلام فيهم، لأن العلماء قد اختلفوا في تكفيرهم، فلهم فيهم قولان كما قد توهمه هذا الغبي وأضرابه. وهذا في الإطلاق فيه إشكال، لأن ابن القيم في المدارج نقلنا قوله تقسيم الجهمية إلى نوعين: غلاة وكفرهم، وجهمية وعذرهم، تبعا للشيخ رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله، قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، قال: الناس في الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة، يعني سورة البقرة. فذكر القسم الأول الذي قبلوا، الذي بالإفراد يعني القسم الذي قبلوا الهدى باطنا وظاهرا، وهم نوعان تركهم لم يتحدث عنه: الأول أهل الفقه فيه والفهم والتعليم، والثاني أهل حفظ، أهل فهم وأهل حفظ. أهل فهم قد لا يحفظون، وأهل حفظ وقد يكون عندهم شيء من تقصير في الفهم. قال ثم قال: القسم الثاني من رده باطنا وظاهرا، من رده أي رد الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، رده باطنا وظاهرا وكفر به ولم يرفع به رأسا. وهؤلاء أيضا نوعان: أحدهما عرفه وتيقن صحته ثبت عنده، إذن عرف الحق وبلغه وأنه حق، ولكن حمله الحسد والكبر وحب الرئاسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين، وهذا علم الحق ولا شك في كفره. النوع الثاني أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا وهم أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه، ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم، ولو كان حقا كانوا هم أهله وأولى بقبوله. وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم، وهم الذين قال الله فيهم عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الآية. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا. إذن في النار، كلهم في النار، حكم عليهم بكونهم في النار مع كونهم مقلدا. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، الآية. وقال تعالى فيهم: وإذ يتحاجون في النار، الآية، فأضلونا السبيل، هذه نهاية آية. إذن لا يحتاج أن نقول الآية إلا كان الآيات التي يريدها بعدها. وقال تعالى فيهم: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، الآية. إذن دخلوا النار مع كونهم مقلدين، وقال فيهم هذا فليذوقوه حميم وغساق، فآخر من شكل أزواج، إلى قوله فبئس القرار، إلى أن قال رحمه الله تعالى. القسم الثالث الذين قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به ظاهرا وجحدوه وكفروا به باطنا، وهم المنافقون. إذن هؤلاء القسم الثاني ما يتعلق بالكفار ظاهرا وباطنا، وجعلهم معاندين الذي هو القسم الأول، عرفوا الحق وعاندوا كفروا، والثاني مقلدون، وحكم عليهم بكون ماذا؟ بدليل الآيات أنهم كفار. فالتقليد لا يمنع من التكفير، كما أن التأويل لا يمنع من التكفير. قد يقال أنه في بعض الأحوال قد يعذر بالتأويل، لكن ليس في الباب الذي نبحث فيه. القسم الثالث الذين قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ظاهرا وجحدوه وكفروا به باطنا، كفار في الظاهر والباطن، كفار في الباطن لا في الظاهر متقابلا، وهم المنافقون الذين ضرب الله لهم هذان المثلان هكذا بمستوقد النار وبالصيم، وهم أيضا نوعان، ضرب الله لهم هذان أو هذين، ها ضرب الله لهم هذين أحدهما، وهم أيضا نوعان، أحدهما من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل، أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل، علم مقابل أبصر وجهل مقابل عمي، وأقر ثم أنكر وآمن ثم كفر. فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم وأئمتهم، ومثلهم مثل من استوقد نارا ثم حصل بعدها على الظلمة. والنوع الثاني ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق فكاد أن يخطفها لضعفها وقوتهم، وأصم آذانهم صوت الرعد، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق فلا يقربون من سماع القرآن والإيمان، بل يهربون منه، ويكون حالهم حال من يسمع الرعد، حالة سقطت موجودة في الأصل، ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد، فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه، يجعل أصابعه يعني الأنامل، هذا يسمى مجازا عند أصحاب المجاز، فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه، وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي، إذا وردت عليه يعني النصوص مخالفة، حال كونها مخالفة منصوبا على الحال، وردت مخالفة لما تلقاه عن أسلافه، اعتقد ثم جاءت النصوص، لا بد من التحريف، لا بد من التحريف، اعتقد أولا وتابع أسلافه على عقيدة ما، ثم جاءت النصوص ورأى أنها مخالفة لما يعتقده، حينئذ بين أمرين بين نارين، إما أن يحرف النص وإما أن يرجع عن اعتقاده، ولا يمكن أن يرجع عن اعتقاده لأنه فيه طعن في أسلافه، فليس ثم إلا تحريف النص، ليس ثم إلا تحريف النص. قال إذا وردت عليه مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن يحسن به الظن ورآها أي الآيات مخالفة لما عنده عنهم عن هؤلاء الأسلاف، هرب من النصوص، هرب من النصوص، وكره من يسمعه إياها، ولو أمكنه لسد أذنيه عند سماعها، ويقول دعنا من هذه، ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها وينشرها ويعلمها، فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق، يعني يأخذ ما له ويترك ويحرف ما خالفه. هكذا كل صاحب بدعة على هذا المنوال، وكل من يدخل في الجدال بالباطل هو كذلك. قال فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق، فإذا جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه، فقام حائرا لا يدري أين يذهب، ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دونها، أن يتبع ما قاله الأسلاف دونها أي دون هذه النصوص فيتركها، ويقول مسكين الحال هم أخبر بها مني، هم أعلى، من أنت؟ من أنت؟ هكذا بعض الناس، من أنت؟ كيف تخالف فلانا؟ خالف للنص، النص واضح أو لا، بين الله أو لم يبين، هنا ولم يحك، بين الله أو لم يبين؟ لا تقول خالفت ابن تيمية أو غيره، إنما تقول بين الله أو لم يبين. إذا قلت كيف تفهم إذن هذا النص صريح أو ليس بصريح؟ هل عندك لسان العرب أو تحتاج إلى ترجمة وتنظر في الدلالات؟ فرق بين النوعين. فالأصل يكون النظر في الدليل، ولا شك أن هذا لا يمنع أن ننظر إلى كلام أهل العلم، لكن البحث في ماذا؟ عند المصادمة، وعند من يحتج بكلام عالم ويصادم به النص، حينئذ نأتي إلى مثل هذه. قال: ويقول مسكين الحال هم أخبروا بها مني، هم أخبروا بها مني وأعرف، فيا لله العجب، أوليس أهلها والذابون عنها والمنتصرون لها والمعظمون لها والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون لها على ما خالفها أعرف بها أيضا منك وممن اتبعته؟ يعني إذا قال أنه تابع، إذا قال إنه تابع الجويني، طيب الجويني خالف السلف، إذا كانت القضية مبناها على ماذا؟ أعلم منك، إذا الإمام أحمد أعلم من الجويني، صح أو لا؟ لا يحتاج إلى سؤال أصلا. قال: فلما كان من خالفها وعزلها عن اليقين وزعم أن الهدى والعلم لا يستفاد منه. هذا من النصوص المحكمة عند أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، يجعلون باب المعتقد مرده إلى العقل فقط، ويعزلون النصوص كافة دون تفصيل دون استثناء. فإذا جاءت الآية لا يمكن أن يناقشوا في ثبوت الآية، لا يصح أن يقول ماذا الآية صحيحة أو ليست بالصحيحة بخلاف الحديث، حينئذ الآية ثابتة لا شك في ذلك، ماذا يصنع؟ يحرف. إذا جاء النص النبوي قال أحد أو متواتر، قال أحد لا يحتج به في باب العقائد، أسقط جزءا من الحديث. وإذا جاء ثبت أنه متواتر قال لا، الدلالة لفظية هنا، إذا رده إلى ما اعتذر به عن القرآن. إذا لا يحتجون لا بآية ولا بحديث. ولذلك باب التشريع، هكذا نعبر تعبيرا دقيقا موافقا للشرع، باب التشريع عند الأشاعرة ونحوهم إنما مصدره العقل لا الشرع، كمن يجعل التشريع مصدره القوانين الوضعية، لا فرق بين هذا وذاك، هذا قانون وهذا قانون، كيف تفرق بين النوعين؟ وإلا تناقضت. قال رحمه الله تعالى: وزعم أن الهدى والعلم لا يستفاد منها وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. هذه عقيدة كفرية في نفسها، أنها لا تفيد اليقين، هذه عقيدة كفرية مصادمة لي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذا ماذا بقي لما أنزل القرآن؟ إذا كان أعظم ما فيه ما يتعلق به بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته لا يفيد اليقين فلا يكون حجة، إذن لما أنزل؟ أليس هذا مصادما لدعوة الأنبياء والمرسلين قاطبة؟ قال: وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ولا يجوز أن يحتج بها على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات. هذه عقيدته معطلة كلهم على هذا، لا يجوز أن تثبت صفة واحدة بدليل لفظي نقلي، لابد من العقل. ويسميها الظواهر النقلية، ويسمي ما خالفها القواطع العقلية، هذا تشريع. فلما كان هؤلاء أحق بها وأهلها، وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداؤها ومحاربها، ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل أنهم يعادون الحق وأهله وينسبونهم إلى معاداته ومحاربته، كالرافضة الذين عادوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأهل بيته، ونسبوا أتباعه وأهل سنته إلى معاداته ومعاداة أهل بيته وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمقصود أن هؤلاء المنافقين صنفان، أئمة وسادة يدعون إلى النار وقد مردوا على النفاق، وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم، يعني معاند ومقلل، هذا الذي عناه. فأولئك زنادقة مستبصرون، كلام ابن القيم، كله لابن القيم. فأولئك الذين هم الأئمة والسادة زنادقة مستبصرون، وهؤلاء الأتباع زنادقة مقلدون، اجتمعوا في وصف وافترقوا فيه في وصف، كلهم زنادقة، انتهوا، رفع الوصف الإسلام، بقي ماذا؟ مقلدون ومعاندون. وهؤلاء زنادقة مقلدون، فهؤلاء أصناف بني آدم في العلم والإيمان. ولا يجاوز هذه السنة اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطل الإيمان، جعله في بعض المواضع قسما رابعا، ولعله هو الذي عناه هنا في الأقسام المتبعين للهدى أربعة، يعني من أظهر الكفر كرها، حينئذ هل هو قسم مستقل أو أنه داخل تحت المؤمنين؟ محتمل باعتبار ما دلت عليه آية البقرة في أولها، لم يجعل هذا القسم مستقلا، إنما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين وكفار ومنافقين، وهذا هو الأصل. كونه قد يظهر الكفر كرها أو لعدم تمكنه من إظهار الإسلام، هذا داخل تحت القسم الأول، ولذلك لم يذكر في سورة البقرة. ابن تيمية وابن القيم قد يجعلانه ماذا؟ قسما مستقلا، ولا إشكال فيه، خلاف لفظي. قال: إلا من أظهر الكفر وأبطل الإيمان. أظهر الكفر وأبطل الإيمان كحال المستضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام ولم يمكنه المجاهرة بخلاف قومه، ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه. المنافقون أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، هؤلاء أظهروا ماذا؟ أظهروا الكفر وأبطلوا الإيمان. قد يقول قائل: هذا يستفاد منه أن العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان. قلنا: لا، ترك العمل الظاهر عاجزا دلت عليه هذه النصوص، وليس اختيارا، وفرق بين النوعين. فجنس العمل الظاهر هذا يتعلق به ماذا؟ القدرة. فإذا كان ثم عجز فقد يقال بإسقاطه في مثل هذا النوع، وأما عند الاختيار فلا، فرق بين الصورتين. قال: وعلى هذا فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا، مؤمن ظاهرا وباطنا، ونحن لا نستطيع أن نحكم على الناس بكونهم آمنوا باطنا، ولكن هذا باعتبار دلالة الشرع، بمعنى أننا لا نبحث في الناس هل أنت مؤمن ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا لا باطنا، لا نبحث، وإنما هذا باعتبار ما دل عليه الشرع. فرق بين المسألتين. ولذلك لما يذكر أهل العلم ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله لا بد أن يعتقد معناها، فظن بعض الناس وما أكثرهم أنه لا بد أن يعرف ما الذي يعتقده حتى يحكم عليه به بالإسلام، وهذا غلط، ليس بالصواب، وإنما تحكم بما أظهر. إن أظهر الإسلام حكمت عليه بالإسلام، ولو كان في باطنه من أكفر عباد الله لست مكلفا أن تذهب إلى بيوت الناس وتنظر ما الذي يصنعه أو تتتبعه، لا، لست مكلفا، لا تبحث ولا ما أتاك، حينئذ تحكم عليه، إذا ذهب لست مكلفا به، وإلا كل واحد له أن تجعل له ماذا؟ رقما خاصا فتبحث في شأنه هل هو مؤمن باطنا وظاهرا أم لا. فكلام القيم هنا ينتبه له، لأن بعض الناس يظن أن هذا لابد من التنزيل، لا، هذا باعتبار دلالة الشرع. وعلى هذا فالناس من حيث هم إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، أو مؤمن ظاهرا كافرا باطنا، هكذا، إما مؤمن ظاهرا كافرا باطنا، أو كافر ظاهرا مؤمنا باطنا، اسمه رباعية. الثالث آمن في الظاهر وكفر في الباطن، هذا المنافق، أو كافر ظاهرا مؤمنا باطنا، هذا باعتبار المكره ونحوه، كالنجاشي مما يذكره ابن القيم وغيره. والأقسام الأربعة، هنا كافرا بالنصب، ها، قوله أو مؤمن ظاهرا كافر باطنا، أو كافر ظاهرا مؤمن باطنا، هكذا بالرفع، ظاهر الرفع ليست النصب. قالوا: الأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود، وقد بين القرآن أحكامها. فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة، وقد اشتملت عليها أول سورة البقرة، ذكر في المؤمنين أربع آيات، وذكر في الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية. وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى، القسم الرابع المكره نحوه، الذي أظهر الكفر وأبطن الإيمان، ففي قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآية. فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهارهم ثم ذكر رحمه الله من هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، والنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمقصود، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والمقصود أن هؤلاء الأتباع المقلدين للجهمية إما أن يكونوا زنادقة مقلدين لزنادقة مستبصرين، وإما أن يكونوا من القسم الثالث من النوع الذين يردون كثيرا من نصوص الوحي إذا وردت عليهم مخالفة لما تلقوه عن أسلافهم وذوي مذهبهم، ومن يحسنون به الظن ويزعمون أن أدلة الكتاب والسنة لا يستفاد منها الهدى والعلم، وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ويسمونها الظواهر النقلية وما خالفها القواطع العقلية. وكأنه أراد أن يجعل ماذا؟ الجهمية من قسم الزنادقة. ومعلوم أن الزنديق هذا لفظ مستحدث، يعني لم يكن في عهد السلف زنديق، وأقصد به الصحابة رضي الله تعالى، يعني لم يرد في الكتاب والسنة ولم يتلفظ به الصحابة، إنما ورد بعد ذلك وأرادوا به المنافق. وبعضهم يجعل الزنديق هو المنافق الذي استتيب فرجع إلى ما هو عليه، يعني أخص من مطلق المنافق. على كل المشهور أن الزنديق هو المنافق، لكن هل الجهمية زنادقة بهذا الاعتبار؟ إذا أظهروا ما هم عليه من معتقد كفروا، ولذلك عبر ماذا أكثر السلف، عبر بعض بالزندقة. لكن قد يقال في بعض من يتظاهر بالسنة مثلا أو لا يبدي ما عنده من معتقد قد يعبر عنه بأنه زنديق لأنه منافق، لكن إذا أظهر صار مرتدا. ولذلك السلف قالوا الجهمية كفار ولم يقولوا زنادقة في الأكثر قد قيل، لكن لم يقولوا زنادقة باعتبار ماذا أن منهم بل الأكثر لسيما في زمن الإمام أحمد أنه قد أظهر كفره صاروا كفارا. قال رحمه الله تعالى: وما خالفها القواطع العقلية كما هو معروف مشهور عن أتباع هؤلاء الجهمية المقلدين لهم، فهم لا يخرجون عن هذين القسمين. هذا الحصر فيه إشكال، هذا الحصر فيه إشكال، يعني حصر الجهمية في المنافقين الزنادقة فيه إشكال بهذا الاعتبار كما تقدم بيانه آنفا. فإذا تبين لك، ولذلك ابن القيم لم يذكر ما يتعلق بالجهمية، فحتى الكلام الذي أورده من كلام ابن القيم قد يقال بأنه لا مناسبة بينه وبين ما ذكره، وإنما بين أقسام الناس باعتبار الشرع الوحي، منهم من قبل منهم من رد إلى آخرين. فإذا تبين لك أن هؤلاء الجهمية الزنادقة مستبصرين، وأن أتباعهم المقلدين لهم إما أن يكونوا زنادقة مقلدين لهؤلاء الزنادقة المستبصرين، وإما أن يكونوا من النوع الثاني من القسم الثاني. وقد بين شيخ الإسلام أن القسم الثاني نوعين، بين شيخ الإسلام هو الكلام المقيم لكنه نقله ابتداء عن شيخ الإسلام ونرجع إلى الأصل. قد بين شيخ الإسلام مع أن الكلام لي ابن القيم لكنه نسبه لي ابن تيمية أن القسم الثاني نوعان ولا نوعان أو يجوز أو في خلاف بالجني نوعان، أن القسم الثاني نوعان هذا قطعا نوعين لا يمكن. النوع الأول ممن رده ظاهرا وباطنا وكفر به ولم يرفع به رأسا سادات وكبراء وأهل رئاسة وتقدم، يعني هؤلاء. والنوع الثاني أتباع هؤلاء، وأن القسم الثالث نوعان أيضا، رؤوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم وأتباع المقلدون لهم، هؤلاء ممن آمن ظاهرا وكفر باطنا. فإذا عرفت هذا تبين لك خطأ من زعم أن لأهل العلم فيهم قولين خصوصا في الجهمية النفاة معطلة الأسماء والصفات، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل، هذا الكلام الذي أورده شخص الإمام قد يناقش باعتبار إطلاق الزندقة مطلقا على الجهمية وأنه مرادف له، وإلا لو كانوا منافقين لحكمنا به الأصل في المنافق وهو الإسلام، لكن السلف حكموا به بالكفر فقالوا الجهمية كفة. قد يوجد منهم زنديق نعم لا إشكال فيه، أما كلهم فمحل إشكال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.